على سنه الا ان تنتظرون انك بنكتب بيت المالك ولكن الزمن بسيط ما ينفع. يقول مالك رحمه الله: الكلام هو اللفظ. ولم يذكر خطبة لهذا الكتاب لان عاده الاولين ان يهتمون بالموضوع ولا يكتب اسم رحمه الله في الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا تعريف للكلام باصطلاح النحويين، هو اللفظ احترازا من الاستفاده. لو اكتب رساله كامله فانها عند النحويين ما تسمى كلام، تسمى ايه؟ تسمى كتابه. اللفظ المركب، المركب معناه ان يتكون من كلمتين فاكثر، فالتركيب بمعنى التكوين، يكون مركب من كلمتين فاكثر. فان كان من كلمه واحده فليس بكلام. لو اقول مثلا عمرو بس عمرو فهذا ليس بكلام. السبب لانه غير مركب، غير مركب، فلا بد ان يتركب. فاذا قلت قم كلمه واحده ما تركب، صحيح انها كلمه واحده لكن فيها ضمير مستتر، هذا الضمير المستتر في قوه الموجود، لان اصبح قم اي انت، قم انت. فكان المركب سواء كان مركبا على وجه ظاهر او على وجه غير ظاهر، المستتر في قوه، في قوة الموجود، المستتر في قوة الموجود. فأنت الذي يقول يا هم، هم هذا كلام بلا شك. إذا قلنا ليس بمركب نقول بل هو مركب. فإذا المركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو خفية. حقيقة مثل قام الرجل، قام الرجل، أو حكما مثل قم. فإننا لو نظرنا معنى إلا فعل فقط قم، لكنه بحكم مركب من كلمتين لأن المستتر كالموجود. أنتم فاهمين يا جماعة؟ لا يكون هم مثل الكتابة، لأني أعتقد أن الكتابة زين تحفظ لك لكن ما تخليك تفهم المعنى به. أنا رأيي أنكم تستطرون على الاستماع ويكون أفكارك معنا وبعدين تأخذون من المسجل، تأخذون من المسجل ما في معنى. تستخدم ما تفهمونه، هل أنتم تبقى أو على الأقل إذا فهمتوها مني تكتبوها، لأن كما تعرفون الكلام يكون فيه تكرار عندنا مكرر. كم كررنا هذه المسألة من مرة؟ فأنتم تفهمونها أولا ثم تكتبونها ملخص يكون أحسن هذا. طيب إذن المركب معناه ما تركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكمة. حقيقة مثل قام الرجل، حكما مثل قم. فإن قم كلمة واحدة لكنها في الحقيقة في كلمتان، إذ أن فيها ضميرا مستترا تقديره أنت، والمستتر كالموجود. في قيد لا قيد مهم وهو قوله المفيد. المفيد هنا اتفق النحويون على اشتراطه أن يكون مفيدا، والمفيد معناه أن لا يتوقع السامع إلى شيء آخر، يعني ما هم يستفيد المعنى من نفس التركيب، ما ينتظر شيئا آخر يستفيد به. مثل قام الرجل، قام الرجل مفيد ولا غير مفيد؟ أفادك أن الرجل قائم، دخل إن عليها فقل إن قام الرجل أصبح الآن غير مفيد. السامع الآن إذا قلت له خطوة تقول إن قام الرجل ينتظر شيئا يستفيد به ولا لا؟ يعني الآن ما استفاد. إن قام الرجل أكرمته الآن صار مفيد. ففي الأول

طيب عندنا واحد قال بعير بعير هذا مبتلى لأنه ما هو مركب ولا مفيد أيضا بس ما هو بعير لكن لو قال البعيرة البعيرة هذا كلام لأنه صحيح مو مركب لكنه في قوة مو مركب حقيقة لكنه مركب حكما إذ معنى البعيرة أي احذروا البعيرة وكان الناس الأول لما كانوا يركبون الإبل يمكن لمنكم كبير يدرك إذا جاء الراكب على البعير وش يقول للناس يقول البعير البعير ويمشي بالسوق يعني احذر البعير نعم إيه بالتنبيه يقول احذر البعير فهذا نقول إنه الكلام طيب هل كلام هل مو كلام هذه حرف ما استفدنا شيء في مو كلام لأننا ما استفدنا من ذلك شيء وغير مركب غير مركب لا حقيقة ولا حكما إذا قلت إن الجمل الشارد عن صاحبه كلام لا قول ولا إن الجمل الشارد عن صاحبه خمس كلمات لا صاحب فيها كلمتين ست كلمات كلام ولا مفيد لا ما في كلام عند النحويين ليس بكلام الثلاث غير مفيد طيب إن الجمل الشارد قد مفيد كلام الآن لأنه مفيد لأنه مفيد لو حرفت الشارد أي نعم لو قلت إن الجمل شارد أفعل طيب لو جاءنا رجل من أمريكا وقام يبرد علينا خطبة بليغة في الواقع يستطيع كلام لله إيه؟ لأنه ليس بالوضع يقول يشترط أن يكون مفيدا بالوضع أي بالوضع العربي بحيث يكون باللغة العربية لكنه عندهم هم يسمى كلاما لأنه مفيد لكن عندنا لا ليس بكلام كذلك لو جاءنا رجل من هذا المكان أو مجنون قام يتكلم كلام من أفصح الكلام نقول هذا ليس بكلام في الاصطلاح لأنه وقع من غير قاصد له هذا إذا فسرنا قوله بالوضع أي بالقصد أي بالقصد فتبين أن الكلام الجنحيين ما جمع أوصافا أربعة أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع طيب ما رأيكم في الصحف الآن تكتب صحيفة سجلة 12 صفحة كلام لا هذا ليس بالكلام لأنه كتاب وهو لفظ نقول الكلام هو اللفظ طيب على هذا كتب العلماء كله كلام ولا غير كلام غير كلام لأنه هو لفظ لأن الظاهر أن المؤلف إذا كتب هو بيكتب ولا لا يكتب الذين لعين القلب يملي القلب وتكتب اليد ويملي القلب ويتحرك اللسان فيكون يثقل طيب فهمنا الآن الكلام أقسام الكلام أقسام دعنا من الكلام إن الآن نحن ابتدائيين لا ممكن نحويه بس كنا ابتدائيين نبي نمشي على كلام المؤلف زي ولا شيء طيب أقسامه ثلاثة أقسام الكلام ثلاثة وهي اسم وفعل وحرف لكن جاء لمعنى اسم وفعل وحرف اسم وفعل وحرف هذا أقسام الكلام والدليل على هذا التقسيم وانحصاره في هذه الأقسام الثلاثة هو الاستقراء بمعنى أننا استقرأنا كلام العرب وتأملناه ووجدنا أنه ما يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة إما اسم ولا فعل

والعلامة اللي فيه الخط ودخول الألف واللام. طيب تستطيع تجيب لنا شيء يا عبد الله بعد؟ عبد الله إيه؟ كلمة فيها الخط يلا حسين، كلمة فيها الخط الأرضي هنا، هل في عالمك الألف واللام والخط؟ نشوف على العلامة الرابعة وحروف الخط، يعني وراءها أيضا لدخول حروف الخط عليه، وهي من وإلى وعدها المؤلف. إذا كل كلمة مبدوءة بحرف من حروف الخط فهي اسم، اسم حتى لو مهم محفوظة. لو فرضنا من الأسماء المبنية فإنها تكون اسما، لله الأمر من قبل، من قبل وش يقول في قبل؟ وش على مثال من أسم؟ فيها تنوين، فيها أل، فيها خبر، لا من قبل ضم. وش العلامة؟ دخول حروف الخط، يكون من، يكون من عليه سداء. طيب ولا ينفع ذا الجد منك الجد، منك الكاف تقول فيها اسم هي ضمير معلوم، لكن هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم ما نونك يا أخوان، ولا دخل عليها على الكل، ولكن دخل عليها حرف الخط من، فتكون اسم، فتكون اسما. طيب حروف الخط من وإلى إلى آخر ما حاجة نقراها لأنها غيب إن شاء الله. إذا العلامات في الاسم كم؟ أربع. أولا الخط، ثاني التنوين، ثالثا دخول الألف واللام، رابعا حروف الخط. طيب قل هو الله أحد، الله أحد، الله اسم ليه؟ لدخول الألف واللام. أحد اسم لأجل التنوين، كان فيه التنوين. أن نعود الآيات اللي ذكرنا بسحر عظيم، سحر قلنا إنه اسم وفيها من علامات الأسماء دخول الخط، حرف الخط ألف، والتنوين بسحر والخط. طيب وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث على الحنث العظيم، الحنث اسم، الحنث اسم لأنه دخل عليه ذلك اللام وحرف الجر وكسر الخط ثلاثة، العظيم اسم لأنه دخل عليه ذلك اللام والخط. أفهمتم يا جماعة؟ طيب إن شاء الله قريب باسر إلى آخر الباب. والمستتر اللي واجب الاستتار معناه لابد أن يوجد في الجملة لأنه واجب، أما المستتر جوازا فلا يعد فلا يكون موجودا تقديرا. طيب يقول المؤلف إن أقسام الكلام كم؟ أنت ملتزم لكن التزامك ضعيف. كم أقسام الكلام؟ ثلاثة، وهي اسم فعل وحرف. بس حرف تقدر نقول ولا نقيده؟ شو نقول؟ جاء لمع، لابد ان نقول حرف جاء لمع. عرفت؟ ما هو الدليل على انحصار الكلام في هذا الاقسام؟ أنتم تسمعون؟ بس ما سمعنا شيء، لا حكي. وشو لعبد الله؟ الاستقراء، يعني أن النحويين تتبعوا كلام العرب واستقرؤوه فلم يجدوا شيئا خارجا عن هذه الأقسام الثلاثة. طيب ما هي علامة الاسم يا غانم؟ علامة الاسم مش بعد اللي هي كلام مؤلف أربعة. نعم نعم بسهولة تصير. الرابع ها؟ لا في رابع لا حروف الخفض. وحروف الخفض ينزل غني. طيب ابن مالك يقول الجر بالجر والتنوين، وهنا يقول المؤلف الخفض، كم معناه واحد لكن اختلاف ايه التعبير. الكوفيين يقولون الخفض والبصريين يقولون الجر. طيب يا حسين عطنا اسم علامة اسميته الخفض. لا السماء ما فيها علامة ثانية غير الخفض. يوسف اي علامة علامة الخفض في السماء يعني فيها ألف وهو في الله. لا أي فيها ثلاث علامات هي خط فقط. نعم من فيها علامة إيه؟ فيها ثلاث علامات عظيم فيها على مثيل. ما لك حق تجيبون لا ما أحد مش مستطيع نظرت في كتاب زيد بن عمرو. نعم نظرت في كتاب زيد بن عمرو في كتاب ما فيها علامه الخفض وحروف الخفض. زيد بن عمرو زيد فيها علامه واحده وهي الخفض. ابن ايضا علامه واحده وهي الخفض. او بس مررت بزيد بن عمرو ممكن مررت بزيد بن عمرو زيد فيها علامتين الخفض وحروف الخفض، وابن عمرو فيها علامة واحدة وهي الخفض فقط. نبي يسن زيد وخلاف ولا لا غير سن زيد ابن ابن عمرو ابن بس محفوظ فقط. نعم اسم فيه علامة واحدة وهي ال الف ولا المسجد كبير أيهم المسجد صح؟ توافقون على هذا أنتم؟ طيب نريد ما اسم فيه علامة التنوين فقط ما هذا؟ علامة التنوين نفضح من سؤالنا ما هذا إلا بس إلا ما هذا إلا بشر مثله. وين بشر مثله صح ولا لا صح؟ هنا طيب فيه أيضا حروف الخط. نريد اسما نعرف أنه اسم بدخول حروف الخط. إيش ان في ذلك ذا اسم اشاره وهو اسم لدخول حرف الخفض عليه. تمام. طيب اذا اردت ان اعرف كلمه بعيه في اسم ولا لا بعيه في اسم بعير ولهذا تقول البعير او مسجد اسم ولهذا نقول فيه المسجد دار اسم ولهذا نقول فيها الدار. نعم هنا إيه؟ لا ما يضرب يضرب بالله. قال المؤلف وحروف الخفض ايضا من علامات الاسم ان يدخله حرف الخفض. مثلا كلمه منك واليك الكاف الان هي اسم ولا لا؟ اسم. نشوف نسلط عليها التنوين فيها تنوين ولا لا؟ ما فيها تنوين رحمك الله. نسلط عليها الخفض ما فيها خفض يعني الكاف مفتوح منك اليك. نسلط عليها الالف واللام ما فيها. نسلط عليها حروف الخفض فيه منك اليك. الكاف هنا اسم مش دين عن الاسم لانها قبلت حروف الخفض. والكاف ايضا في اليك اسم لانها قبلت حروف الخفض. حروف الخفض يقول المؤلف وهي من والى. من للابتداء والى للانتهاء. تقول سرت من مكة إلى المدينة. سرت من مكة إلى المدينة. سرت من جزمنا الابتداء يعني ابتداء سفر من مكة وانتهاء في المدينة. ومن إذن للابتداء وإلى للانتهاء. من وإلى وترى له معاني أخرى لكن ما احنا جايبين المعاني الأخرى. يجيب المعاني الأولية لأن الآن مبتدئين. من وإلى وعن وعلى. عن وعلى عن معناها المجاورة معناها المجاوزة بالشيء تجاوز الشيء. وعلى للاستعلاء على للاستعلاء. تقول مثلا رميت السهم عن القوس عن هذه المجاوزة لأن السهم يتجاوز القوس إلى الرمي فهي المجاوزة. وعلى معنى الاستعلاء. تقول الرجل على الصف على الصف يعني عالي عليه. يتسوى على ظهوره يتسوى على ظهوره. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك عن وش معناها المجاورة. وعلى للاستعلاء. في للظرفية. في تقول للظرفية. تقول مثلا الماء في الإناء. الماء في الإناء. الماء في الإناء. الإناء ظرف. وتقول مثلا القلوب في الصدور. الصدور ظرف. الصدور ظرف. طيب في الظرفية. ورب للتقليل. للتقليل تقول مثلا رب رجل صالح لقيته. رب رجل صالح لقيته. رب علم في النحو أدركته. هذا للتقليد. فرب للتقليد. رب حال الفقه ليس بفقيه. نعم. وكذلك أيضا الباء. الباء أفجر. ومعناها لها معاني كثيرة منها الاستعانة. منها الاستعانة مثل كتبت بالقلم.

التنفيس للسين والتصريف لصوت. والفرق بينهما بين التصريف والتنفيس أن التنفيس للتقريب، وأما التصريف فهي للتأخير. ولهذا يقال رجل مسوف، يعني يؤخر الأمور عند وجود أسبابها. ساعة التنيس الساكنة ما تدل إلا على التنيس فقط، تدل على التنيس. وأما علامات الحرف فقال الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذن الحرف ما ليس له علامة، الحرف ما ليس له علامة. يقول الحريري في الملحة والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، حرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. يمشي غن قس على قولي تكن علامة. ما بعد خلنا نشوف الآن الفعل ما لا يصح مع دليل الاسم ولا دليل الفعل. مثلا نجيب كلمة قد دخل عليها علامة الاسم الخف تصلح تفرق قد ولا لا؟ ما تصلح أبدا، ما جاءت في اسم العرب مقبولة أبدا. التنوين إيه هذه قد قد اسم منوع اسم، وقد قد بمعنى حسب حسب، لكن قد اللي حرف التحقيق ما يمكن يقع على علامة التنوين. يقول ألف واللام القد ما يصح، حروف الخط ما يصح، من قد أو إلى قد ما يصح. نعم ليه؟ فصار كل شيء لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل فهو حرف، فهو حرف. هل يشتغلون فيه حرف ما تقبل علامة الاسم؟ هل من هل ما تقف؟ نعم ولا التنوين ولا الخط. طيب تقبل علامات الفعل؟ نشوف السين سهل ما سهل لفظ هذا غير أما سهل ما يقف. ولا سوف هل، ولا سوف هل ما يقف. ولا هل التنين ما إذا هي حرف. فكل كلمة تعرض عليها علامة الاسم ما تقبل، تعرض علامة الفعل ما تقبل، فاعلم أنها حرف لأن ما لها علامة. بقينا في الفعل، في فعل الأمر. فعل الأمر له علامة، علامة معنوية هي دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطب أو المستوفيه، دلالته على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. قم أيش أمر، لأنه دل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة، فتقول قومي قومي. طيب قل فعل أمر، لأنه يقبل ياء المخاطبة ودل مع الطلب. قال الله تعالى فكلي واشرب، هذه المخاطبة. اقعد مثلها يدان على الطلب مع قبوله يا المخاطبة فتقول اقعد، واضح؟ هذه علامة فعل الأمر. والله نعم تعال تعالي مثل. قال تعالى قل تعالوا أتل. الله ما شاء الله أضبط القواعد اللي احنا ذكرنا لو اثنان عشر دقائق يا عم. الفعل يرفق قد أي الأفعال يرفق قد أحمد المضارع وغير بس توافق المضارع والمضارع. نعم مش مثالها في الماضي ما قرآن وما غير قرآن قد قامت الصلاة. طيب قام فعل ماضي وش يجي المفعل الماضي لأن دخل عليها قد وفيها عاد فعل ثاني السين من علامات الفعل أي الأفعال المضارع ايش مثال نعم سيقول قال الله تعالى في القرآن سيقول السفهاء السين وش معناها احنا ما شرحنا هذا ما حضارة السين وش معناها يا عيسى معناها يا غالي لا كيف يوسف تنفيذ تنفيذ للتنفيذ وسوف السلام للتسويق فهمت يا غالي طيب مثال مثال نرجع الى احمد اخذت مثال سوف سوف تأتي نعم تأتي فعل مضارع لأنها دخل عليها سوف فإذا هل تدخل سوف على الماضي إذن السين وسوف للمضارع وقتل الماضي والمضارع من علامات الأفعال تأتني الساكنة يا غانم مثاله جاءت هند طيب جاءت هند الساكنة علامة على أي الأفعال الماضي فقط والمضارع ما هو علامة عليه وقتنا طيب زي قولنا جاء التأنيث الساكنة احتراز منين شيء فإنها تدخل على الاسم مثل شجرة حتى هذه التأنيث لكن من الساكنة فتكون فلا تكون دليلا على الفعل فهي فعل هو جاء التأنيث الساكنة فقط طيب الحرف الألام يعني ما هم كده عرف عليها علامة الاسم ما يقبل علامة الفعل ما يقبل مثال هل جاء هل هذه حرف لأنك لو دخلت عليها علامة الاسم من هل ما يقبل دخلت عليها علامة الفعل مثلا فهل ما يقبل سوف هل ما يقبل نعم إذ يصير لا تكون حرف وتكون اسم طيب هذه العلامات اللي ذكر المؤلف ترى ما هي كلها علامات الاسم أو الفعل أو الحرف في علامات أخرى ما ذكرها المؤلف لكن كما تعلمون هذا الكتاب للمبتدئين إذا بس عرفنا اللي موجود فيه يكفيه طيب باب الإعراب الإعراب يقول هو تغيير أواخر الكلم الإعراب تغيير أواخر الكلم التغيير أواخر احترازا من تغيير أوائلها وأواخرها فليس بإعراب مثلا إذا قلت قال الرجل ثم بنيت قال المجهول فقلت قيل القول تغير قال ولا ما تغير لكن التغير في آخره ولا في أوسطه وأوله قال قيل في أوسطه وأوله ما يكون هذا الإعراب الإعراب أن يتغير أواخر الكلم طيب قام زيد

وأين حللت حللت، تغيرت ولا ما تغيرت؟ مع أنها في قولك أين زيد مرفوعة لأنها خبر مبتدأ، ومن أين زيد، من أين أتيت، تغيرت ولا ما تغيرت؟ من أين أتيت ما تغيرت، مع أنها في هذا الحال محفوظة. من أين يا حفظ، وتقول أين تجلس أجلس، هذه منصوبة، منصوبة مع ذلك ما تغير أفضل. كم مبنية ولا معرفة؟ كم وش السبب؟ لأن ما تغير، فتقول بكم اشتريت كذا، وتقول كم درهما أنفق، وتقول كم من قرية خاوية على عروشها، فتجد أنها لا تتغير سواء وقعت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، إذن فهي مبنية. زيد وش رأيكم فيه؟ معرب، عمر، عمر، عمر معرب لأنه يتغير باختلاف العام، فقل جاء عمر ورأيت عمر ومررت بعمر، لكن مررت بعمر ليس بقي مفتوحا لأنه اسم لا ينصرف، والاسم الذي لا ينصرف يجاب بالفتحة بسم الله تعالى. نعم أين وش الفرق بينهم؟ صحيح، هذه تشكل على العلم، لأن المعرب ما في سبب من أسباب البناء، وأسباب البناء مشابهة الحرف، والمعزل ما في مشابهة الحرف، فهم يقولون إن البناء سببه مشابهة الكلمة للحرف. نعم، وأما اللي معتل بالألف فهو ما شابه الحرف. لا شبه الحرف المعنى، ما في العلامة، يعني الحرف المعنى مثل ما قال ابن مالك، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المبني كالشبه الوضعي في اسم يجيئتنا والمعنوي في متى وفينا. ونص وخط وجذر، هذا أقسام الإعراب، يعني معنى أن المعرب إما مرفوع وإما منصوب وإما مخفوض وإما مدني، فالرفع علامته الضمة أو ما نبع عنه، والنصب علامته الفتحة أو ما نبع عنه، والخفض علامته الكسرة أو ما نبع عنها، والجزم علامته السكون أو ما نبع عنه. وهنا يجب أن نعرف أن الرفع ترى غير الضم، الضم علامة الرفع، والرفع معناها المعنى الذي جعل هذا الاسم مرفوعا، وكذلك النصب والخفض والجزم. مثال ذلك قام الرجل، قام الرجل، شنو بالرجل؟ معرب ولا لا؟ معرب لأنه يتغير أخره في ثلاث الأوان. أي أقسام الإعراب له؟ الرفع. طيب النص تقول أكرمت الرجل، أكرمت الرجل، هذا معرب وهو الآن منصوب وعلم تنصيب فتح. مررت بالرجل أيضا معرب وهنا مخفوض وعلمته علامة الخفض الكسرة. لم يقم الرجل، لم يقم زيد، لم يقم زيد، لم يقم الآن معرب مجزوم وعلامة جزمه السكون. هذه أقسام الرفع، هذه أقسام الإعراب، يعني ما تجد اسما أو فعلا معربا خارجا عن هذه الأقسام الأربعة أبدا. والدليل على أنه ما يخرج عن هذه الأقسام الأربعة وش الدليل؟ التتبع والاستقراء، أن العلماء تتبعوا لغة العرب ووجدوا أن جميع الأسماء المعربة أو الأفعال ما تخرج عن هذه الأشياء،

يأكل يشرب ينام يدخل يخرج. لأن كما جمع الفعل ستة أفعال، فكأن المؤلف رحمه الله جمعها باعتبار إيش؟ باعتبار أفراد الفعل المضارع، لأن هذا فرصة. أما باعتبار أنواع الأفعال فهذا ليس كذلك، فإن الفعل الماضي ما فيه أعراب، وفعل الأمر ما فيه أعراب. فإذا نقول الأفعال المراد بها إيش؟ الفعل المضارع. نعم. أي من كذب الرسول فقد كذب جميع الرسل، ما هي من هذا الباب. أصل للأفعال أي الفعل المضارع، وجمعه باعتبار تعدد أفراده، وجمعه باعتبار تعدد أفراده. كيف تعتبر تعدد أفراده؟ يعني تقول يأكل ويخرج ويذهب ويجيء ويقوم إلى آخره في أفعال. لها من ذلك الرفع والنصب. الرفع والنصب، تقول يقوم الرجل، أيش؟ يقوم رفع. وتقول لن يقوم الرجل، لن، لأن لم إذا دخلت على المضارع تنصب، هذا منصوب النصب. والجزم يعني تقول لم يقم زيد، لم يقم زيد، وليس فيها خط المضارع، ما في خط، لأنه تقدمنا في الأول إن الاسم يعرف بإيش؟ يعرف بالخط. ولو كان المضارع يخطط أيضا صار مهو بدأ يعلق. فالحاصل أنه الأقسام هذه الأربعة يشترك الأفعال والأسماء في شيئين منه، وشن؟ الرفع والنصب. فينفرد الاسم بالخط، وينفرد الفعل بالجد. نشوف الآن إذا كان مضارع، إذا كان معربا، لأن الفعل المضارع المعرب، المضارع المعرب ما يكتفي، العمل مو بيته، ما في جد، ها؟ إيه كما نظرنا في كلام المؤلف، كنا مراد بالأفعال الفعل المضارع المعرب، الفعل المضارع المعرب. طيب شوف الآن ناخذ أمثلة على هذا. يقوم زيد، يقوم زيد، هذا وش؟ رفع في الأفعال، في الفعل وفي الاسم. الفعل والاسم، يقوم هذا الفعل، زيد هذا الاسم. طيب لن أكرم اللئيم، لن أكرم اللئيم، هذا نص قول في الاسم لن أكرم، والفعل وقصد الفعل مثل لن أكرم، وفي الاسم اللئيم، لن أكرم اللئيم. طيب نجعل المختص بالأفعال وين؟ هذا اسم نصب مفعول به، يقول به وقنا يرفع. طيب نيجي للجر الأسماء، تقول أنا أجلس في البيت، أجلس في البيت، أفتح أنا أجلس في البيت. الفعل الآن الفعل مفعول ما الفعل مرفوع، في البيت الاسم مجرور، زين. طيب هذا الاسم مجرور ما يجي؟ ما يجي. هذا الفعل مجرور، لم اجلس في البيت، لم اجلس في البيت. فصار استخدام الاعراب الان اربع، وهي الرفع والنصب والخفض والجزم. للأسماء والأفعال من هذه الأقسام الرفع والنصب، وللأفعال خاصة الجزم، وللأسماء خاصة الخفض. فليس يكون مقهور ولا يكون مجهول، لو قال لك واحد هات لي اسم مجرور تقول ما يمكن. لو قال هات لي فعل مجرور يقول ما يمكن يجي، ما يمكن يجي ابدا فعل مجرور. زين كلنا نقرا قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين، لم يكن تقول دخل لم يكن مجرور ولا لا؟ هي الآن قصة لآن تجر لم يكن انتبه شيء وانت لم يكن الذي فيها الكسرة، وقلنا الكسرة علامة ايش؟ علامة تجر. وانتم تقولون ان الفعل ما يجر لا خص فيه، نقول ما ندري علامة تجر. هذه كسرة مثل ما قال مديم ليش؟ لالتقاء الساكنين، لأنك لو قلت لم يكن الذين يكن فقال الجزم الذين الألف، الألف ساكن، الألف اسم عن الوصف ساكن، لم يكن الذين، فلهذا الهمزة ساكنة والنون ساكنة، وبمالك يقول إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، اكسر ما سبق. الآن نبنكسر كسر إعراب ولا كسر ضرورة؟ كسر ضرورة التقاء الساكنين، التقاء الساكنين نعم كسر اللغة العربية لم يكون الذين إيه؟ أثره هو المسموع اللغة، هو المسموع في اللغة ما يعرف اين انا نعم هو كذا لا الاعراب، الاعراب هو المقصود بالمضارع، الاعراب غير الفرق، الاعراب يعني ما في اسم، ما في فعل معرب الا المضارع فانه معرب. هذا الماضي مبني والامر مبني والحروف مبنيه أو ثلاثة أشياء ما يمكن يدفع الإعراب. واضح؟ المضارع معرب وله من علامة الإعراب من أقسام الإعراب الرفع والنصب والجزم. ويبنى متى؟ ارتفع بين التوكيد أو من النصب. طيب الآن فهمنا إن شاء الله الكلام. صار الإعراب يتعلق جميع الأسماء إلا ما استثني، لأن بعض الأسماء مبني لكن ما لنا دخل فيه. الإعراب يرفع الأفعال، يرفع الأفعال، يرفع المضارع فقط، على المضارع فقط، فإنه معرب إلا إذا اتصل به التوكيد أو النصب. الحروف يدخل فيها الإعراب ولا لا؟ مات دائما مبنية، ما يمكن تتغير أبدا. ثم قال بعد معرفة علامة الإعراب باقي الآن عندنا ثلاث دقائق، ناخذ ولا ناخذ تمرين؟ طيب أقسام الإعراب كم؟ أحمد عبيد نعم، وهي والجزم. طيب ما الذي يشترك فيه الأسماء والأفعال من هذه العلامة؟ الرفع والنصب. وش علامة الرفع يا حسين؟ الضمة أو ما نبنى عنها. وعلامة النصب أو ما نبنى. وعلامة الخط وعلامة الجزم أو ما نبنى، لأن فيه ما ينوب عن السكون. طيب نبيا هات من فعل المضارع مرفوع، هذا فعل مضارع مرفوع والاسم أيضا مرفوع، فعل منصوب واسم منصوب. قام زيد لا، لأن يعني قام فعل ماضي، الماضي ما هو معرب. يقوم أبعطيكم حرف إذا دخل على الفعل نصبه قالوا معكم لم، لم النون إذا دخلت على الفعل نصبت لن يقوم الرجل. نعم. طيب أنا أبي منك الآن فعلا منصوبا واسما منصوبا في آن واحد. لن يقوم الشيخ أي فعل لن ألبس ثوبا. لن ألبس الثوب صح. ألبس منصوبة لن في المضارع والثوب مفعول به منصوب صحيح. طيب هاتنا يا عيسى فعلا مفعولا واسما مفعولا. فعلا مفعولا. نعم واسما مفعولا. عيسى ما تجد الجيب وشول عبد الله سعد فعلا محفوظا واسما محفوظا ما فيه لان المالك يقول وللأفعال من ذلك الرفع والنصب ولا خط فيه. ولا خط فيه. طيب اذا ما يصح ذلك. عطنا انت غانم فعلا مرفوعا واسما منصوبا.